آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الإخوة الكرام، سبق وأن وعدناكم في بعض المواطن السابقة عن الحديث على موضوع كثر الخلاف فيه وتعددت المشارب وعظمت بها الفرقة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط. وهذا لا شك للإعراض عن مصدر الوحيين وأصل الهداية، وهما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكلما كان العالم وصاحب العلم لصيقا بكتاب الله عز وجل، ناظرا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عاملا بها، محتف بالنقل عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن السلف الأوائل، فإن هذا أولى وأشبه بهداية الله تبارك وتعالى، ولينتظر توفيق الله وهدايته. أما الذين يتنكبون ويتجنبون هذه السبل إلى طرق ملتوية وتأصيلات فاسدة وأذواق وأهواء وترجيحات مردها محض العقل الذي لم يهتدي بنور الهدي النبوي، فهذا ينتظر الضلالة والانحراف عن دين الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. هذه القضية كما لا يخفاكم أو ذكرناها لبعضكم، وهي موضوع حكم العاذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. ونحن تحدثنا عن هذه المسألة في كثير من المجالس وفصلنا فيها وأوجزنا في بعضها، ولكن بإذن الله تعالى نرجو ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه المجالس لاستفاء الحديث عن هذه القضية والتفصيل في يعني المدركات منها والأدلة الواردة فيها وكلام أهل العلم رحمهم الله حولها، وبيان زيغ وضلال من ضل فيها وتسميته والتشنيع عليه وتقبيح حاله، لأن هذا هو من هدي سلف هذه الأمة وطريقة أئمة هذا الدين. ومن نظر واطلع على كتب السنة والمعتقد عند الأوائل وجد أنهم كانوا يفردون فصولا لذم أهل البدع والأهواء والتشنيع عليهم والتغليظ، لأنهم سبب في فرقة الجماعة وسبب في تأليب الناس بعضهم على بعض، ودين الله تبارك وتعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. ولكن قلت لعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا الحديث بإيجاز لا يخل بإذن الله تعالى عن أصل المسألة، وهو موضوع العذر بالجهل في مسائل الشرك، من حيث الحكم على من ينتسب إلى الإسلام ويقع في صورة من صور الشرك أو في نوع من أنواعه، ما دليله، ما حكمه عند أهل السنة والذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وما هي يعني صورة الخلاف الواقع فيه، وبيان القول الحق ببراهينه وأدلته، فإن هذا لا شك سيجلي المسألة بشكل أوضح وأبين. وأيضا قلت لعل أن فيه مصلحة، وهو بيان فساد بعض الطرق التي سلكها بعضهم لإثبات نتيجة شرعية صحيحة. يعني نحن حينما نتحدث عن المشرك الذي ينتسب إلى الإسلام وأنه لا يعذر بجهله أو تأوله، فإنها نتيجة شرعية صحيحة موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن هناك مسالك خاطئة يعني تترتب عليها لوازم فاسدة سلكها بعضهم لتقرير هذه الحقيقة، وبالتالي سلطت الخصوم أو التزم بها صاحبها حتى آل به القول إلى بعض المسائل التي ليس عليها أهل السنة فغلى أو جفى. فنحن قلنا بإذن الله تعالى نتعرض إلى هذه القضية بإيجاز، لن نستوعبها في مجلس أو مجلسين، لكن سنأتي بإذن الله تعالى فيه بزبدة ما يعني كتب في هذا الموضوع من بحوث ورسائل ودراسات، ونبينه بإذن الله تعالى على الوجه الصائب، لأنه عند النظر والاطلاع في الكتب التي تحدثت في هذا الموضوع حقيقة ما يخلو كتاب من نقد لبعض مباحثه أو لبعض طرق الاستدلال فيه. فنحن إن شاء الله تعالى نقتصر على أهم الأصول والقواعد المتعلقة بهذه المسألة، ثم نعبر من خلالها إن شاء الله تعالى إلى موضوع حكم العاذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. فنقول بالله تعالى التوفيق، صورة المسألة التي نحن في صدد الحديث عنها وشرحها وبيان الحق فيها هو الرجل المنتسب للإسلام الملتزم بشعائره في الجملة، الملتزم بشعائره في الجملة إذا وقع في صورة من صور الشرك الأكبر أو في نوع من أنواعه وهذا التصوير يخرج الكافر الأصلي الذي لم يلتزم بالإسلام ولم يلتزم بشعائره، فحكم من توقف فيه واضح بين، وكذلك يخرج من انتسب إلى الدين والتزم بشعائره ووقع في بعض الصور الخفية الدقيقة التي هي ليست محلا لإجماع أهل السنة في الحكم عليها، كبعض صور الشرك الأصغر التي اختلف في إلحاقها بالأكبر، أو من وقع في بعض البدع سواء كانت ظاهرة في اعتبارها بدعا مكفرة أو ليست بظاهرة فيه لأن هناك من صور وأسباب التكفير كثيرة ولا تدخل في جنس الشرك الأكبر، فليس هذا محل بحثنا، وإنما محل بحثنا هو رجل انتسب إلى الإسلام والتزم بشعائره في الجملة ووقع في صورة من صور الشرك الأكبر. والشرك الأكبر كما توارد على تعريفه أهل العلم رحمهم الله قالوا أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأهل العلم راعوا في هذا التعريف قول الله تبارك وتعالى على لسان أهل النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وفي الجملة فإن أي قول أو عمل ثبت أنه عبادة لله عز وجل شرعا صرفه لغيره شرك محض وذلك كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من صور الشرك الأكبر المعروفة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. فالحكم على من هذا حاله ماذا قلنا في تصوير المسألة؟ نعم، أو نوع من أنواعه. نعم، نعود إلى صورة المسألة بس نضيفها غفلت عنه أو نوعا من أنواعه، جهلا بحكم الشرع فيه، جهلا بحكم الشرع فيه، أو لقيام شبهة في نفسه، أو لقيام شبهة في نفسه تأولها، أو لتحريف بعض أهل الزيغ والضلال، أو موافقة لبعض أهل الزيغ والضلال. إذن الرجل الذي نحن ندرس حاله ونبحث حكمه هو من توفرت فيه هذه المواصفات. طيب، حقيقة أيها الأحبة، كما قلنا أن تناول هذه القضية له جوانب متعددة وطرق متنوعة، ولكن نحن سنقتصر بإذن الله تعالى على ذكر أهم الأصول التي تعتبر يعني هي يعني أهم ما يتناول في هذه القضية لمعرفة الحق من الباطل فيها، لمعرفة الحق من الباطل فيها. لا يحتاج إلى أن نسرد أقاويل ومذاهب العلماء ونقولاتهم ونناقشها، لا، القضية بإذن الله تعالى هناك قواعد، هناك أصول عامة إذا ضبطت في هذه المسألة، وهي يعني أصول يعني مجمع عليها في الجملة عند أهل السنة، ومصدرها كتاب الله عز وجل وسنته. إذا ضبطت هذه القضية فإنها بإذن الله تعالى ينجل الحق فيها. فتناولنا بإذن الله سيكون على هذا النحو، لن يكون ولا نقولات كثيرة، ويعني جوانب المسألة متعددة، وهناك بحوث ورسائل مصنفت في هذا الباب وهذا مجالها، ولكن نحن نبرز الأصول المجمع عليها التي بإذن الله تعالى تقطع دابر المخالف في هذا الباب. فنقول الحكم على من وقع في هذه الصورة هو أنه كافر مشرك، كافر مشرك تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا إجماعا، تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا إجماعا، وأما في الآخرة فمحل خلاف بين أهل العلم يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فالذي ينتسب إلى الدين ويلتزم بشعائره في الجملة، ثم يقع في صورة من صور الشرك الأكبر، فإن الحق في هذه القضية هو أنه يحكم بكونه مشركا كافرا خارجا عن الملة، وتجري عليه جميع أحكام الكافر في الدنيا. وأما في الآخرة ففيه تفصيل، يأتي بإذن الله تعالى بسطه، لكن يعني لا يقتصر على مجرد ما ذكرناه، سيأتي بسطه. بينما يعد من الصور التي اختلف أهل العلم رحمهم الله فيها في الحكم في الآخرة، وبينما هو داخل في مسائل الإجماع. يعني هناك رجل قد يعبد غير الله أو يصرف لغيره نوع من أنواع العبادة جاهلا متأولا، ولكنه محل إجماع في أن حكمه حكم الكفار حتى في دار الآخرة لانتفاء بعض الأوصاف عنهم. وهناك من يقع في الشرك جهلا ويرد عليه الخلاف في مصيره في الدار الآخرة بين أهل العلم من السنة وغيرهم. فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في وقته بإذن الله. فإذا الحكم واضح، نقول دل على هذا الحكم الشرعي عدة أدلة وأصول، طيب، لأن الحكم المسألة واضح إن شاء الله تعالى في من انتسب إلى الإسلام ووقع في بعض صور الشرك الأكبر، وقلنا أنه يحكم كما دلت عليه أدلة الشرع وأصول الكلية العامة في أنه يحكم عليه بكونه كافرا مشركا. نعم. نحن الآن أيها الأحبة يعني نكتب بإذن الله على هذه الأصول وندونها ونحررها، ثم نعرض إلى يعني أدلتها وصورها التي يعني تنبثق عنها. نعم. فنقول الأصل الأول، الأصل الأول في هذه المسألة قامت الأدلة الصريحة على ثبوت حجج شرعية مستقلة عن الرسالة، مستقلة عن الرسالة توجب وصف الشرك، توجب وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله. قامت الأدلة الصريحة على ثبوت حجج شرعية مستقلة عن الرسالة توجب وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله. وأما الحجة الرسالية، وأما الحجة الرسالية فقد جعلها الله عز وجل نذيرا قبل حلول العذاب، نذيرا قبل حلول العذاب. الآن هذا أصل مهم لفهم هذه المسألة، وهو أنه نصب الله تبارك وتعالى أدلة شرعية قبل قيام الحجة الرسالية، يعني قبل بعث الرسل وإنزال الكتب. هذه الحجج وهذه الأدلة هي ظاهرة قائمة، كل من خالفها فإنه يعد كافرا، يعد كافرا ويستحق وصف الشرك وجريان حكمه عليه حتى قبل بعث الرسل وإنزال الكتب، حتى قبل بعث الرسل وإنزال الكتب. طيب، إذن ما فائدة بعث الكتب، بعث الرسل وإنزال الكتب؟ هي حتى تكون نذيرا قبل حلول العذاب وقبل نزول النقمة على الأمم في الدنيا والآخرة. فإذن هناك حجة رسالية تسبقها حجج شرعية بينها الله عز وجل، من خالفها فإنه يجري عليه وصف الشرك وحكمه ويكون مستحقا للعذاب، ولكن رحمة من الله عز وجل لا يبعث العذاب ولا يعذب الناس في الدنيا والآخرة إلا بعد استيفاء الحجج بإرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب، وهذه الحجج الشرعية تتمثل في عدة أمور، منها حجة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا شهدنا، قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل، نعم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذه تسمى عند أهل العلم بآية الميثاق. وآية الميثاق من حيث حقيقته ومكانه وطبيعته حصل فيه خلاف كبير بين أهل العلم. ويمكن أن نقول أن العلماء اختلفوا في معناه على قولين اثنين، اختلفوا في معناه على قولين اثنين. القول الأول وهو الذي عليه أكثر السلف ورويت فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وهو أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فخرجت كل نسمة يخلقها الله عز وجل من بنيه إلى يوم القيامة وهم على هيئة الذر، والذر ما هو؟ النمل. فركب الله عز وجل فيهم عقولا وهيأهم للميثاق وأشهدهم أنه ربهم وخالقهم وأنهم لا يعبدون غيره، فشهد بنو آدم كلهم على ذلك وأعطوا الله عز وجل الميثاق من أنفسهم، وأعطوا الله عز وجل الميثاق من أنفسهم. والروايات في هذا المعنى كثيرة، حتى حكم ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز له أن الآثار أشبه ما تكون بالمتواتر في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين. فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بنعمان بقرب عرفة فخرج من هو كائن من ذريته إلى يوم القيامة، فقال الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروي هذا أيضا عن عمر وعن أبي هريرة وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما روي مرفوعا إليه ومنه ما روي موقوفا وهو الأكثر. ومن ذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن طبعا وهذا التفسير يعد من يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يعني من الأهمية بمكان بمعرفة الآيات ومعانيها. فكما جاء في عن أنس في الصحيحين وليس في صحيح مسلم، في الصحيحين يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه ويعتبر نص في محل النزاع، فالله عز وجل بين لعبيده أنه أخذهم من صلب أبيهم آدم وأنهم أشهدهم على أنفسهم وركب فيهم عقولا يدركون ويشهدون وأعطوا الميثاق من أنفسهم. حتى رويت كثير من الروايات في هذا الباب، يعني كما قلنا الروايات في هذا شبه متواترة حصلت فيها، يعني لما الله عز وجل بسط لآدم ذريته إلى يوم القيامة جعل آدم ينظر إلى أقوام فيقول ربي إنك جعلت فيهم أو خصصتهم بنور، فيقول الله تبارك وتعالى هؤلاء أنبيائي ورسلي من بعدك، ثم رأى في أحدهم نورا قال ربي من هذا؟ فقال هذا عبدي داود في آخر الأمم، هذا من آخر الناس في آخر الزمان، نعم قال ربي إني أحببته فهب له من عمري 40 سنة، فوهب الله عز وجل لداود من عمر آدم 40 سنة. ولهذا في الرواية أن لما الملائكة جاءت إلى آدم يعني وفاته وأخذه نسي آدم أنه قد أعطى من عمره لداود، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت أمته وجحد آدم فجحدت أمته، نسي عن إعطاء أحد أبنائه نصيبا من عمره عليهم السلام جميعا، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا مواقف أخرى يعني رويت لما وجد آدم في أبنائه الصحيح والسقيم، قال ربي لما خلقتهم على هيئة واحدة، فقال حتى أشكر، يعني إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في رواياتهم. طيب، إذن التفسير الأول في معنى الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بنيه، ولما أخرج الله عز وجل من آدم بنيه وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، ثم هم أعطوا الميثاق وسلموا بربوبية الله عز وجل وتوحيده. القول الثاني في معنى الآية، قالوا أن هذا الميثاق هو الفطرة التي يخلق الله عز وجل عباده عليها من التسليم بأمره والتوجه إليه والقبول لدينه، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل مولود، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة. ومعنى يولد على الفطرة يعني يولد على الملة الحنيفية وهي الإسلام. فلو ترك الناس على ما خلقهم الله عز وجل عليه وجبلهم به لما رضوا إلا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به أحدا. قالوا وهذا أثر، أو هذا هو الميثاق الذي جعله الله عز وجل في بني آدم، كما في الحديث الآخر إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولما روى أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال في آخر الخبر اقرأ قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا ففطرة التوحيد والاستقامة على دين الله والتوجه إليه وعبادته، قالوا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، فيجده كل أحد في نفسه، بل هو من الضروريات التي لا يعني الضروريات في كل إنسان خلقه الله عز وجل، وهو يعد من العلوم الإلهية الضرورية، وهي أعظم ظهورا وأكثر وضوحا من الضروريات العلمية الأخرى. الآن أليس في ضرورة كل إنسان أن يعلم أن الاثنين أكثر من الواحد؟ قطعا. لو أن إنسان قال لا الاثنين أقل من واحد، يعني إذا شخصين متدعين هذا أقل من واحد، لا عرف أنه فقد إنسانيته، فقد عقله، ما بقي شيء. طب لماذا؟ هذا ضرورة من الضروريات البدهية في كل إنسان. أعظم منه هو أن يتوجه إلى ربه وأن يعرف خالقه وأن يعبده وأن يجتنب عبادة كل من سواه. هذه ضرورية إلهية فطرية، سنأتي عليها بإذن بتفصيل وذكر شواهدها عند الحجة الثانية. وأشهر من فسر الميثاق بهذا المعنى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم. والصواب في هذا كله أنه ليس بين المعنيين اختلاف، ولا يمكن أن يدفع معنى القول الأول لتكاثر النصوص الشرعية والآثار السلفية في بيانه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولكن الفطرة تعد أثرا من آثار ذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. الفطرة تعد أثرا من آثار الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، فإن الناس لا يذكرون ذلك الميثاق ولا يشعرون به، ولكن يظهر هذا الميثاق ويدركونه ويعرفونه بفطرهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، وركب في أذهانهم ما يصححون به برهان التوحيد وربوبية الله عز وجل. ولهذا كثير من الفلاسفة والعلماء والمفكرين الذين لا ينتسبون إلى الدين توصلوا يعني ببعض القواعد الذهنية والبراهين العقلية إلى إثبات ربوبية الله عز وجل وكثير منهم انصرف إلى توحيده لكن على جهل وضلال، من غير أن يستشرف لنبوة نبي ولا لرسالة رسول. طيب ما هي هذه القواعد العقلية التي استند إليها؟ هذا هو البرهان الذي ركبه الله في ذهن كل إنسان وجعله أثرا من آثار ذلك الميثاق الأول. فالتوحيد وربوبية والإيمان بربوبية الله عز وجل في الفطرة، يعني في الفطرة ما يشهد لها ويبرهن عليها، وكذلك في الفطرة ما يشهد لها ويحمل عليها، وفي العقل ما يبرهن لها ويحتج بها. وهذا كما قلنا سنأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى، ولكن نقول إن الفطرة هي أثر من أثر ذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، وهو حجة يعني مستقلة عن الميثاق، ولكنه أثر من آثاره. إذن ليس بين القولين خلاف إن شاء الله تعالى. طيب هذا يعني لمحة موجزة في معنى التفسير، أو في معنى هذه الآية وتفسيرها وكلام أهل العلم رحمهم الله عليها. نقول فحاصل معنى الآية أن الله عز وجل أخذ من بني آدم وهم في عالم الذر قبل الخلق ميثاقا غليظا أن يعبدوه وحده لا شريك له ويكفروا بكل معبود سواه، ثم فطر المولى عز وجل كل مولود على أثر هذا الميثاق ومقتضاه، وركز في عقولهم أدلته وبرهانه. وبالتالي فإن الميثاق حجة مستقلة في بطلان الشرك على كافة البشر وسائر الأمم، وكونه يعني هذا الميثاق حجة في إبطال الشرك وذم أهله بين في سياق الآية. أين نجد هذا يا أبو العباس؟ أحسنت. الله تبارك وتعالى ذكر الميثاق الذي أخذه على بني آدم، وهو الميثاق قائم على ماذا؟ على إثبات توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة واجتناب كل ما سواه. ثم جعل الله عز وجل هذا الميثاق حجة في تقبيح الشرك وحال أهله وذمهم واستحقاقهم من العذاب، بقوله أن تقولوا يوم القيامة، يعني أخذنا عليكم هذا الميثاق وفطرناكم عليه وأنشأناكم به وركزنا في عقولكم ما يصحح برهانه ونصبنا الأدلة الكونية عليه في ملكوت السماوات والأرض. نعم، كل هذا أثر من أثار ذلك الميثاق. لماذا حتى أن تقولوا يوم القيامة، حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني هذا الميثاق لا يمكن وقوع الغفلة فيه، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يعني إلى الميثاق الذي أخذناه عليهم، الآيات الكونية الآيات الشرعية، حتى يتذكروا ذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم وجبلهم عليه وفطرهم به وهيأهم له. فجعل الله عز وجل الميثاق حجة، لا يستطيع المشركون يوم القيامة أن يقولوا يا ربنا إنا كنا في غفلة، يعني عن حقيقة التوحيد وقبح الشرك، ما يمكن أن يستدل أهل الشرك بذلك، ولا يمكن أيضا أن يحتجوا بأنهم نشأوا من أبوين كافرين وأنهم تبعوهم على هذا الشرك وعلى هذا الضلال. مع هذا الميثاق وهذه الحجة تبطل كل شبه واستدلالات أهل الشرك، ويقطع هذا الميثاق الشر من أصوله. إذن الميثاق حجة حتى قبل قيام الرسل وإنزال الكتب. طيب إذا اعتبرناه حجة إذا نقول وعليه فإنه لا يستطيع أحد من الذرية الاحتجاج بالغفلة والجهل، إنا كنا عن هذا غافلين، ما تصورناه، ما أدركناه، ما عرفناه، هذا احتجاج بماذا؟ بالجهل، ولا بالاتباع والتقليد، ولا بالاتباع يرحمك الله، ولا بالاتباع والتقليد. وهذا هما وهذين هما أصل ضلالة كل من ضل، إما أن يزعم الجهل والغفلة أو الاتباع والتقليد. فجاء هذا الميثاق لينسف كل هذه الشبه. إذن هذا الميثاق لا شك أنه حجة عظيمة قائمة مستقلة بنفسها، ولم يذكر الله عز وجل في هذا السياق بعثة الرسل ولا إنزال الكتب، لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية بعثة الرسل ولا إنزال الكتب، مما يدل على حجية هذا الميثاق في قبح الشرك وذم أهله إذا هم وقعوا فيه. طيب، وهذا يدل على معنى آخر، وهو أن هذا الميثاق وهذه الحجة عامة في جميع الخلق، عامة في جميع بني آدم. هذا مهم سيأتي معنا لماذا أشرنا إليه، لأنه سنستدل به في قضية مهمة تعد مفصل في موضوع العذر بالجهل في مسألة الشرك الأكبر. هذا الميثاق جاء عاما لم يستثني أحدا من الخلق، فكل من وقع في الشرك سواء انتسب إلى الدين أو لم ينتسب إليه فإنه ممن أخذ عليه الميثاق وقامت عليه الحجة باستقلال، فهو بذلك يكون مناقضا لهذه الحجة، كافرا بهذا الميثاق. ولهذا قال الله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لكاذبين. وما وجدنا لأكثر من عهد، أي عهد؟ وذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم. إنما فذكر، إنما أنت مذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني حجة الرسالة ليس مبناها على يرحمك الله على بناء التوحيد وعلى إنشاء الدعوة إليه، لا، مبنى الرسالات والنبوات هو التذكير بذلك العهد، مبنى الرسالات والنبوات هو التذكير بذلك العهد. فذكر، إنما أنت مذكر. ولهذا قال الله عز وجل عن الرسل هذا نذير من النذر الأولى. النذير يختلف عن ماذا؟ عن مجرد الداعية أو الذي ينشئ قضية يدعو إليها، لا، النذير ماذا؟ مرحلة متأخرة جدا تسبق العقوبة. الرسل جاءوا لا ليقولوا ناس احنا أتينا بشيء جديد، لا، الرسل ما حينما دعوا الناس هل قرروا قضايا جديدة ليس في طبائع الناس ما يشهد بها أبدا؟ انظروا إلى أسلوب دعوة الرسل، كان الأنبياء يأتون إلى الناس فيقولون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني قضية معلومة، قضية أنتم مفطورين عليها، قضية أخذ عليكم فيها الميثاق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يقررونهم على قضية معلومة سابقة. ولكنهم جاءوا لينذروا، إما أن تؤمنوا الآن أو ينزل عليكم عذاب الله عز وجل وتستحقونه في الدنيا والآخرة. فهذا مهم، لهذا يعني كان الأنبياء يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فهو يستدل بقضية مسلمة عند الخصم. طيب هذا التسليم من أين جاءهم؟ من نبي أو رسول؟ لا، هذه القضية هم مفطورين عليها، خلقهم الله عز وجل بها ونصب من الأدلة ما تشهد لذلك. فالأنبياء ما جاءوا لإنشاء حجج أو لا، إنما لتذكير بتلك الحجج التي نصبها الله عز وجل، ومن أبرزها حجة الميثاق. ومن أبرزها حجة الميثاق الذي ظهر أثره في الفطرة وفي ما جبل الناس عليه وفي عقولهم وفي الأدلة التي نصبها الله عز وجل في الأدلة التي نصبها الله عز وجل لهم. طيب ماذا آخر ما قررناه؟ نعم. وعليه فإن العذاب والهلاك نعم أو معذرتنا يا إخوة اشطبوا على هذا لأن أنا كاتب بعض الكتابات فأقدم وأخر. نقول ولذا فقد صح عند أهل السنة أن حجة الله قد قامت بالخلق الأول، أن حجة الله على قبح الشرك وذم المشركين قامت بالخلق الأول، وذلك قبل إرسال الرسل، ولكن الله عز وجل لا يعذب من أشرك به حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حتى تقام عليه الحجة الرسالية. فالذم والتقبيح ووصف الشرك قائم بحجة سابقة وهي حجة الميثاق، ولكن العذاب والهلاك لا يكون إلا بعد قيام الحجة الرسالية. فالعذاب والهلاك متوقف على سبب وشرط، العذاب من الله عز وجل في الدنيا والآخرة متوقف على سبب وشرط، وأنتم تعرفون إن شاء الله تعالى الفرق بين السبب والشرط. أما السبب الذي يستحقون معه العذاب فهو فعل الشرك ونقض الحجج الإلهية، هذا سبب. فمن وقع في الشرك ونقض حجة الله عز وجل وميثاقه فإنه وقع في السبب الذي يستحق معه العقاب والعذاب، فهذا السبب. نحن قلنا أن العذاب والهلاك متوقف على سبب، أنت يعني الوقوع في سبب وحصول شرط. طيب ما هو الشرط؟ نعم، وهو الشرط يتمثل، نعم، والشرط هو في بلوغ الرسالة وقيام الحجة الرسالية عليهم. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفي العذاب عن المشركين قبل الرسالة لنفي شرطه لا لنفي سببه ومقتضيه. فنفي العذاب عن المشركين قبل الرسالة لانتفاء شرطه، لانتفاء شرطه لا لانتفاء سببه ومقتضيه. ما هو السبب الذي يستحقون به العذاب ووصف الشرك وحكمه؟ وقوعهم في الشرك ونقضهم في الحجج، ونقضهم في الحجج الإلهية الأولى. ولكنهم وهم بذلك مستحقين للعذاب، حاصل ذمهم ووصفهم بالشرك وحكمه، ولكنهم في الآخرة لا يعذبون، أو في الدنيا والآخرة لا يعذبون إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم. إذن هذا هو مضمون الحجة، حجة الميثاق التي أخذها الله عز وجل على عباده. طيب أذكر لكم ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، طبعاً النقولات وكلامها علم رحمه الله فيه كثير، ولكن نحن نقتصر على كلام المحققين منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يعني ما أظنكم يعني تدركون كتابته، لكن لو تدركون يعني تكتبون أبرز أو أوضح مفردات حتى بعد ذلك ترجعون إلى يعني المرجع تنقلونه بنصه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، قال فذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الميثاق علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. والثاني أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فهذا حجة لدفع الشرك، كما أن الأول حجة لدفع التعطيل، فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه، والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. وقوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وهم آباؤنا المشركون، وتعاقبنا بذنوب غيرنا. فلاحظوا الآن وجه احتجاج أهل الشرك. الآن أيها الأحبة، في مقتضى العادة الطبيعية أن الإنسان حينما يولد فإنه ينشأ على ما عليه أبويه، فيتبعهم في ماذا؟ في عاداتهم وآدابهم ودينهم ومعتقداتهم وفي مساكنهم وفي معاشهم. فطبيعي أن الولد حينما ينشأ فإنه يقلد ويسير على ما عليه أبويه وأبناء بيئته، هذا أمر يعني يقتضيه العادة الطبيعية. طيب حينما يقول المشركون نحن إنما أشركنا من هذا الوجه أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني نشأنا ومن حولنا على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فكيف نعذب؟ فالله عز وجل بيّن أن هذه الحجة لن تقوم بهذا الميثاق. يقول أنا أخذت، الله عز وجل يقول أخذ علينا الميثاق حتى لا يحتج أحد بهذه الحجة. إذن هناك دليل وبرهان ضروري يدفع هذه الحجة، وهو مقتضى ما فطر الله عز وجل عليه العباد. قطعا هناك حجج بينة وظاهرة، كل من نظر فيها أدنى نظر، بل شعور ضروري في نفس كل إنسان يجده في ماذا؟ في التوجه إلى معبود يعبده وإله يألهه. فماذا قال شيخ الإسلام؟ قال وتعاقبنا بذنوب، هذا كلام المشركين، قال وذلك لأنه لو قدر، يقول لو تصورنا أنه لم يكون، أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم، ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية، لو تركوا لكان يمكن أن يكون المشرك حجة. قال ولو لم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك لقالوا نحن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم من بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. قال فلما كان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. وهذه الطبيعة وهذه الفطرة تظهر في كثير من المواقف عند كل إنسان، أيا كان إلحاده وأيا كان إعراضه وأيا كان كفره. الآن إلا من ماذا؟ فسد مزاجه وانحل عقله فصار يعني هو في حكم المجانين، ولهذا المجانين يحتجون يوم القيامة ويكون لهم امتحانهم. أما رجل مركب في تركيبته الإنسانية الطبيعية العقلية الضرورية، فهذا لابد أن يجد في نفسه ما يبرهن على صحة التوحيد وعبادة الله عز وجل. نعم. قول فذكر شيخ الإسلام رحمه الله بقوله قال فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا يقول شيخ الإسلام لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد رسالة حجة عليهم. هذا كلام نفيس. ماذا يقرر فيه شيخ الإسلام؟ لو أن هذه المواثيق لم تكن موجودة ما كان يمكن أن تكون الحجة في الرسالات. كان ماذا؟ القضية ما يمكن أن تقوم الحجة بمجرد الرسالات وإزالة الكتب. لابد أن تكون هناك قواعد فطرية وأصول عقلية ذهنية ركبها الله في الإنسان بحيث إذا احتج الأنبياء والرسل عليهم لقامت حجتهم ليعيدوهم إلى، وهذا هو دعوة الأنبياء. لهذا الله عز وجل ماذا كان يحتج على هؤلاء؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هذه حجة قائمة عندهم قرروا من خلالها صحة توحيدي وعبودية الله عز وجل بها. إذا لابد أن تكون هناك قواعد ركبها الله عز وجل، أصول ركبها الله ومواثيق ركبها الله في الإنسان. الأنبياء والرسل جاءوا للتذكير بها ولإظهارها وللتحريض على التأمل فيها، ولهذا قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهذا من أجل هذا من رحمة الله عز وجل على العباد لم يعذبهم مع أنهم استحقوا العذاب بشركهم وجحدهم لهذه المواثيق، لم يعذبهم حتى أرسل لهم رسلا يذكرونهم بتلك المواثيق وتلك العهود التي أخذها الله عز وجل عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني أو للعلماء أو للمشايخ أو لمن قلدناهم، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم إن الله سبحانه بكمال رحمته وإحسانه، كلام شيخ الإسلام، لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. إذن كلام شيخ الإسلام وتقريره في مضمون هذه الآية صريح وواضح في أن هذا الميثاق حجة شرعية أقامها الله عز وجل عند كل إنسان ظهرت في فطرته وفي عقله وفي الأدلة الكونية التي نصبها الله عز وجل، ولا يسوغ لأحد أن يحتج بغفلة أو جهل أو تقليد في الشرك بعبادة الله عز وجل ودعوة غيره معه، لأن هذا الميثاق عام في كل أحد سواء انتسب إلى الإسلام أو لم ينتسب. هل الذين انتسبوا إلى الإسلام لم يأخذ عليهم الميثاق؟ أخذ عليهم الميثاق بطبيعة، وهم أولى بجريان الحكم عليهم لأنهم ينتسبون إلى ملة وإلى دين وإلى دعوة وإلى دعوة رسول. إذن نكون هذه النقطة واضحة، وهي هذا أول مظهر من مظاهر الحجج الشرعية التي استقلت في تقبيح الشرك وصف أهله به وجريان حكمه عليهم حتى قبل إنزال الكتب وبعث الرسل. هذا المظهر الأول من مظاهر هذه الحجج. فإن كان لأحدكم سؤال مظاهر جيد. هناك طبعا احنا سنتطرق أيضا إلى الحجج الأخرى، لكن يعني قبل أن ننتقل إليها كان لأحدكم سؤال فيما مضى ذكره، تفضلوا بعد الله. بالنسبة للمنطقة نعم يعني تقرب تكون كأنها هي الحجة الأصلية نعم الأقوى، وحجة الرسالة هي تذكير في هذه الحجة نعم تكون يعني أقل درجة منها. نعم هو هذا الذي قرره أهل العلم، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لو لم تكن هذه الحجة قائمة لما كانت دعوة الأنبياء والرسل يعني ما كانت تقوم بحجتها دعوة، لأن أي نعم هو الآن دعوة الأنبياء لابد أن تكون في الأذهان وفي النفوس نعم وفي الضمائر ما تشهد بصحتها حتى تكون حجة حتى تكون واضحة، وبالتالي تكون حجة قائمة عليهم يذكرهم بها الأنبياء والرسل. لكن ما الحجج التي سبقت؟ هي الميثاق والفطرة والعقل الذي ركبه الله والشيء الذي يجدونه في نفوسهم، كما سنبين الآن يعني إن يسر الله عز وجل أو نؤجله، موضوع الفطرة والضرورة التي يجدونها في نفوسهم. الآن إذا جاءك رجل قال لك، قال والله ولله الحمد أنا أحس أني مليء راضي سعيد، إذا قلت له ما الدليل على كونك سعيدا أو ما الدليل على كونك راضيا، كيف سيستدل على ذلك؟ ما الدليل على صدرك منشرح؟ ها؟ أعظم دليل ماذا تقول وهو أعظم الأدلة، أقول أشعر به، أنا أشعر بهذا الرضا. كذلك قضية التوحيد والتوجه إلى الله عز وجل هي ضرورة نفسية تبرز. متى تبرز؟ عند الذين يعني انحرفوا عن الجادة ويعني واتبعوا دين آبائهم وقلدوا من قلدوا في الشرك وعبادة الأوثان. متى تبرز هذه الفطرة ومتى يزول هذا الركام؟ عند الشدائد والمصائب تبرز هذه الفطرة ويخرج صريح التوحيد. طب أين؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، من أين أتوا بهذه الحقيقة؟ هذا قبل أن ينزل نبي وقبل أن ينزل الكتاب وقبل أن يبعث رسول. طب من أين أتوا بهذه الحقيقة؟ هذه الضرورة التي في نفوسهم جبلهم الله عز وجل عليها. ومن العجائب أنا كما أذكره ستالين الذي يعني أنشأ دولة الإلحادية التي لا تؤمن بوجود إله، قال هذه كلها صفصطة غير صحيح. لما وصل هتلر بجيوشه إلى موسكو أعلن إعلان يجب على كل المتدينين في روسيا فتح معابدهم، النصارى كنائسهم واليهود معابدهم، الجميع يبتهل إلى الله في تخليصنا من هذه المصيبة. طب أين وجد هذا في نفسه؟ في نفسه شيء ضرورة، لا هناك لابد أن تكون قوة يلجأ إليها ويستغيث بها ويتوكل عليها. ما يمكن، هو يدرك ضعفه أمام هذا الكم الهائل من الخلق في حجم هذا الكون البعيد. هذه ضرورة في كل أحد، ما يمكن أن يحتج إنسان فيقول والله ما أشعر بها، ما يمكن. كأنه ماذا؟ ينكر قضية برهانية ضرورية بديهية، كأنه ينكر، كان يقول أنا لست إنسان. كذلك ولهذا قالوا الإنسان كما أنه متمدن أو مدني كذلك وهو أعظم وأشد برهانا متدين بطبعه، لابد أن يكون متأله، لابد أن يتوجه لعبادة. ولهذا الملاحدة نفسهم الذين يعني قاموا في مثلا في الاتحاد السوفيتي وهم لا يؤمنون برب ولا بإله، ماذا صنعوا؟ اتخذوا لهم إلها، ما هو؟ نصبوا تمثال ستالين وجعلوا يعبدونه، يقفون عنده بخضوع وابتهال، وهذا هو هذا هو التعبد. طب لماذا يصنعون هذا؟ شيء يجدونه في نفوسهم، لابد من تأله، لابد من تعبد. فلو تأملوا في حجج الله عز وجل وآياته لحملهم هذا على توحيده وعبادته. ولكن نعوذ بالله تقليدهم واتباعهم لآبائهم وصرف الله عز وجل الحق عنهم هو الذي جعلهم يشركون مع الله عز وجل ويدعون معه غيره. طيب في سؤال ثاني، تفضل أبو جابر. الناس اللي يقول الله عز وجل تنذر خوفا ما تنذر هذا كأن الحجة قائمة وإن لم يأتي النذير ولم تأتي الرسالة وتقام الحجج. نعم. جمع الحديث صلى الله عليه وسلم على مسألة الصحابة قال يجيب ربك بالله. نعم. طيب نعم، ما أنذر آباء. نعم، هذه النقطة طبعا ستأتي معنا عندما نوجز الحديث على مجمل الحجج التي سبقت الرسالة. سنتطرق إلى هذه القضية في مبحث ماذا؟ في مبحث يعني في تأصيل هذه القضية، في تأصيل أن هذه الحجج سبقت الحجة الرسالية في ماذا؟ في سبب، ما هو سبب وما هو علته كفري، ما هو علته كفر من سبق بعثة الأنبياء والرسل، وأليس مجمع على كفرهم من لم يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته مجمع على كفرهم. طب ما هو سبب كفره؟ هل هم كفروا برسول سابق له أو كفروا بحجة قامت عليهم؟ هذا ما سنأتي إن شاء الله تعالى في بيان ترجيح هذه الحجج واعتبارها حججة مستقلة بذاتها. إذا قلنا أن اسم الشرك يثبت قبل بعثة الرسل، فهل يرجو أن يقول أنه لا بد من تكفير ذلك الرجل من قبل بني قومه بمعنى هذا مشرك قبل الرسالة يثبت قبل الرسالة؟ فلماذا لا أقول أن الرجال ذنب وجود في عصري كفرين بحجة أنه لا يعرف اسم الكفر؟ هذا بإذن الله تعالى هذه القضية ستأتي معنا في موضوع العاذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. هذا يسأل يقول طيب إذا كان وصف الشرك يثبت قبل الرسالة فهل حكم التكفير، لماذا لا يثبت حكم التكفير قبلها؟ طبعا وهذا يعني أهل العلم رحمه الله قرروا بالإجماع أن التكفير كحكم شرعي له آثاره في الدنيا والآخرة لم يثبت إلا بالوحي، من حيث التكفير الذي يترتب عليه إخراج المخالف عن الدين والحكم عليه بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم هو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، هذا كله حكم لم يثبت إلا بعد الرسالة، وهذا بإجماع العلماء كما سنأتي بإذن الله تعالى تحريره وبيان الأدلة فيه. ولكن ما قبل الرسالة لا يمكن أن يصرح توحيد حتى يعتقد بطلان ما عليه المشركين، جيد؟ هذا الذي لا يصرح به لا يصرح توحيد إلا به، بمعنى أنه لو أن رجلا قبل بعثة الأنبياء والرسل وحد الله وعبده فلا بد حتى يصح توحيده ويكون حنيفا أن يعتقد بطلان ما سواه، أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه، جيد؟ أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه. أما فهذا هو الكافي لصحة توحيده واعتباره حنيفا. مسألة التكفير وما يترتب عليها من لوازم وأحكام هذه لم تثبت إلا بعد الرسالة، ولكن نحن نتحدث عن أن هذا المشرك الذي أشرك مع الله عز وجل غيره حتى قبل الرسالة، نحن كالآن من يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ندرك أن حكمه كافر، ولهذا نحكم عليه أنه مشرك، ولكنه في الآخرة محل نظر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وفرق بين الأمرين، بين اعتبار أن الفعل ذات بذاته هو كفر من حيث الحجج الشرعية، أما من حيث الأحكام المترتبة عليه وهو التكفير فإن هذا لم يثبت إلا بعد، هذا يعد من الشرائع والتي تثبت بالنبوات والرسالات. طيب في سؤال، تفضل أبو أنيسة. تفضل. نعم. هذا يتبين بشكل ظاهر حينما يستوفى كافة البحث. نحن الآن تطرقنا لحجة واحدة، فإذا تطرقنا لحجة أخرى ثم بحثنا في حكم أهل الفترات بشكل مفصل نعرف ما هو سبب كفرهم الذي هو محل إجماع عند أهل السنة كافة، ليس يعني كلام شيخ الإسلام الذي الآن سقناه في مجموع الفتاوى بنصه من غير زيادة أو نقصان، ذكره ابن القيم رحمه الله في الأحكام أهل الذمة، ساقه بنصه يعني. فابن القيم رحمه الله وقبل الشيخ الإسلام تيمية يعتبرون أن هذه حجة، ولهذا هم يكفرون كل من مات على الشرك قبل مبعث نبي أو رسول، ويحكمون بكونه شركا وأنه ليس مسلما. لكن الخلاف هنا في هل يعذب، والآن عندنا أصل متفق عليه هو أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد إرسال رسول، فمحل الخلاف هو في هذه القضية وفي تطبيقاتها. هؤلاء ماتوا على الشرك بالله وعبادة الأوثان وليسوا بالمسلمين، لكن هل يعذبون يوم القيامة ويكتفى بمجرد أدلة بأدلة الميثاق والفطرة والعقل، أم لا بد من امتحانهم وبعث رسول لهم بحيث يتحقق قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فهم متفقين كما قلنا أنهم بهذه الحجج مستحقون للعذاب، ويجري عليهم اسم الشرك، ويجري عليهم اسم الشرك. لكن الحديث في ماذا؟ في هنا بقي الشرط وبعث الرسول لهم، فالأول ما في خلاف، الثاني هو بعث الرسول لهم. من مات ولم يبعث إليه رسول هل يعذب يوم القيامة وهو يستحق العذاب أو لا يعذب إلا بعد امتحانه؟ وهذا الذي مالوا إليه شيخ سالم تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل. في إشكال آخر، لو حدث أنه كافر في الدنيا، حكم الكافر هو حكم الكافر، سواء يعني إذا حكمت على ما يعني أنه كافر، فمعناه أنه كافر في الآخر كما أنه كافر في الدنيا، يعني أنت حكمت عليه، يعني أنت لما تحكم عليه نعم بحكم الله عز وجل، بحكم شرع الله عز وجل صحيح أنه كافر. فالإشكال أين يكون؟ إذا حكمت عليه بأنه كافر ثم تحكم إيش؟ أن الله عز وجل قد يدخله الجنة، ما لأنه يمتحن، يعني إذا أثبت أنه سيمتحن يعني قيامة كاملة من فترة، وهو عندك كافر، فكيف تثبت أن الكافر يمتحن قد يدخل الجنة؟ لا، بس بعد ماذا؟ بعد إسلامه، بعد قبوله للحجة التي يمتحن بها. طيب تقول من أين لهم هذه الحجة التي يمتحن بها؟ يقولون الحديث، هناك استثناء وهناك خبر وارد في هذا المعنى. ولهذا هو فقط لاحظ الأشاعرة لانحرافهم في هذا الباب وإلغائهم لجملة التحسين والتقبيح العقليين مال بعضهم إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء يدخلون الجنة، وهذا مخالف لأصول ومعتقد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن القيم حينما رجحوا، وغيرهم طبعا، ابن حزم، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، البيهقي، أيضا ذهب إليه القاضي أبو بكر بن عربي وغيرهم، ذكروا ماذا؟ أن هؤلاء لا يستح قطعا لا يدخلون الجنة، ولا يمكن أن يدخلوها وهم ماتوا على الكفر والشرك، إلا إذا امتحنوا فاستجابوا لداعي الله عز وجل في ذلك الامتحان، فبالتالي يكون حكمهم حكم المسلمين ويدخلون الجنة. لا يدخلون الجنة، هم لا يستحقونها إذا كانوا ماتوا على هذه الحال، ولكن لأنهم لم يبعث إليهم رسول فحالهم مستثنى، حالهم مستثنى. من أين لكم هذا الاستثناء؟ فيما ورد فيه النص، والباقي لا، ما أحد لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فمعنى كلامهم أنه كفر، يعني مجمع على كفر في الدنيا وأما في الآخرة، المقصود به يعني هل بكفرهم هذا يدخلون النار يعني يعذبون به، أو يكون لهم حال يستثنون فيها من حيث يعني امتحان الله عز وجل لهم وبعث رسول لهم أو غير من أنواع الامتحان التي الله عز وجل أعلم بها. فهذا هو الذي ماله إليه، ونحن سنأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتفصيل. لكن هذا لا ينقض ماذا؟ لو أنهم، تصور لو أنهم هذه الحجة الشرعية لم تكن قائمة ولم تكن معتبرة ولم تكن مستقلة بذاتها، لكانوا ماذا؟ معذورين تماما، ولا يحتاجون لامتحان، معذور، لم يأتي نبي ولم تقم له حجة وليس له أشيء. وإذا قيل أنهم يعذبون لدخل هذا في ماذا؟ التكليف بما لا يطاق، لا، ليست له حجة مستقلة بذاته، لا في عقله ولا في نفسه ولا في فطرته، ولم يأتي رسول ولم يأتي نبي، هذا يعني. وأن يكلف التوحيد مع ذلك كله لدخل هذا في التكليف بما لا يطاق، وهذا محال، والله تبارك وتعالى ينزه عن ذلك. فلا بد أن تكون هناك حجج قوية قائمة في كل إنسان يأتي الأنبياء والرسل يذكر بها قبل نزول العذاب على الأمم. طيب تفضل أبو معاذ. الله سبحانه وتعالى عندما قال على الرسل نعم هذا نذير من الأمم الأولى، نعم، وقلنا النذير هو الذي يكون قبل حلول العذاب، صحيح، العذاب عفوا. هنا لا نستطيع أن نقول أن العذاب متقرر، ولكن وقت حلول العذاب توقف على إرسال الرسول. هذا نحن نقول، يعني أقصد هنا مسألة أن مستحقين العذاب، نعم، مسألة الخلاف أنه هل سيعذب في الآخرة أم لا، نعم. وهنا لا نستطيع أن نقول العذاب متقرر، ولكن حلول العذاب أو وقت العذاب، نعم، متوقف على إرسال الرسول. نعم، هذا الذي قررناه. الآن هناك سبب يعني لحلول العذاب والهلاك، سبب وشرط. السبب هو وقوعه في الشرك، والشرط هو ماذا؟ قيام الحجة الرسالية عليه. طب لماذا يعني الله عز وجل قرر هذا مع أنه مستحق للعذاب والهلاك؟ رحمة منه تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قرر أهل العلم رحمه الله أنه يقوم في يعني، وهذا من حكمة الله عز وجل وتمام عدله، من تمام عدله حتى أن الملائكة ماذا إحنا حينما يقولون لأهل النار في سورة الملك، نعم ألم يأتكم رسل، نعم نعم في سورة الملك، نعم قالوا بلى، قالوا ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما أنزل الله من شيء. فماذا الآن قبل دخولهم العذاب، يعني الآن نزل بهم العذاب، يقول الملائكة تحتج بماذا؟ تحتج بأنه جاءكم ألم يأتكم نذير، جاءهم نذير فكذا، فهم ماذا؟ أقروا. فقال ابن القيم رحمه الله: هذا من تمام عدل الله، أقام عليهم شاهدين ثم أقروا على أنفسهم فأخذوا به. كما أن الآن الأحكام أحكام الله مضطردة في خلقه وشرعه، شاهدين مع إقرار تمت العقوبة، شاهد الأول والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم ونصب له أدلة هذا الميثاق ليذكرهم به. لهذا الله لما ذكر الميثاق قلنا أثره الفطرة والأدلة عليه الآيات الكونية، هو قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، هي الآيات الكونية التي نصبها الله ليرجع الناس إلى معرفة دينهم كما سيأتي تفسيره. فهذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الرسل، فشاهدين حتى تنزل العقوبة، ولكن حتى مع الشاهد الثاني هم أقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ما في يعني ما في حجة إلا واستوفيت مع في على بني آدم وعلى الخلق كلهم، فهم نعم يستحقون العذاب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فبعث الرسل لينزل العذاب بعد ذلك على من كذبوا به وكفروا. طيب في سؤال؟ طبعا احنا يعني بارك الله فيكم، من خلال هذه الأسئلة تطرقنا إلى المباحث التي كنا سنأخذها بشيء من التفصيل، لكن نكتفي بهذا حتى بإذن الله نأخذ هذه المسألة على سبيل التأني والتفصيل بحيث لا يعزب عنا موضوع قد نكون في حاجة إليه عند تقرير هذه القضية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.